إن الله يدخل الذين

الشيطان في أمنيته ألقى الشيطان في الملك يومئذ لله يحكم بينهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات الذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين والذين هاجروا في سبيل ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم

ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء